بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الرابع من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند قوله رحمه الله تعالى، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ذكر الله فيها جماع الأموال المحرمة، وأن الآكلين لها صنفان. يعني يذكر الشيخ أن الأموال المحرمة جماعها ما ذكر في هذه الآية، وأن الذين يأكلونها ويتعاطونها صنفان من الناس. أحدهما من أخذها بغير حقها وأخذ أموال الناس بالباطل من الغصوب، يعني جمع غصب، من الغصوب ونحوها، والرشاء جمع رشوة ونحوها، وتناول من له مستحق يبذل له ويأخذه بحسب قيام الوصف به وليس به. فيعني يقصد بذلك يعني من يبذل، يعني كلمة الشيخ تحتمل، أو هذه الجملة تحتمل احتمالات، منها أنه يعني من بذل رشوة من أجل أن يأخذ ما يستحقه، لأنه لا يستطيع الوصول إليه فاضطر إلى أن يدفع مالا حتى ينال حقه، وهو حقه يعني، لكنه اضطر أن يدفع رشوة ومالا من أجل أن يحصل عليه. فعلى كل حال يعني هذا حرام، يعني ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وفي بعض الروايات والرائش، يعني السمسار الذي يكون بينهما. قال: فدخل في ذلك مصارف الصدقات والأوقاف والزكوات والكفارات والنفقات ونحو ذلك. قال: والصنف الثاني من منع الحق الذي عليه من ديون الله وديون الآدميين، وكلاهما أكل للمال بالباطل. نعم، هذا هو الصنف الثاني، من عليه حقوق لله عز وجل، سواء كفارات أو عليه حقوق آدميين، ديون أو أمانات وضعت عنده، أو ديون عليه ولم يوفها، هذا يدخل في من أكل أموال الناس بالباطل. ثم قال الشيخ: قوله تعالى: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هنا سيذكر الشيخ يعني مسألتين أو فائدتين. قال أولا: لم يقل، يعني قال تعالى يوم يحمى عليها، ولم يقل يوم تحمى في نار جهنم، ليدل ذلك على أنها مع حرارة نار جهنم تستعمل لها الآلات المحمية كالمنافيخ ونحوها، فيضاعف حرها ويشتد عذابها. فالأولى أن يقال فيتضاعف حرها ويشتد عذابها، نسأل الله العافية. يعني أنه ليست يعني العقوبة هي في النار، نعم هي فقط ليست فقط النار، بل الآلات التي تستعمل في العقوبة يوقد عليها، وهذا ولا شك يعني زيادة في عقوبتهم وزيادة في عذابهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: وذكر المفسرون رحمهم الله، هذه المسألة الثانية، والشيخ رحمه الله سيستدرك عنده استدراك، ويسميه بعض يعني الباحثين تعقب، سواء قيل استدراكا أو قيل تعقبا، يعني مصطلحات علمية صحيحة. قال هنا: وذكر المفسرون رحمهم الله مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم وظهورهم، وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر أحدهم بوجهه. صعر يعني التفت، التفاتت يعني المغرور المتكبر. فإذا أعاد عليه ولاه جنبه، فإذا ألح عليه ولاه ظهره، يعني أنه يلتفت أول شيء بوجهه. ولا تصعر خدك للناس، يعني الصعر قالوا هذا داء يصيب الإبل في أعناقها فتلوي أعناقها. كذلك المتكبر شبه الله عز وجل في أقبح صورة بحال هذا الصعر الذي كان يصيب الإبل فتلوي أعناقها. وكذلك الآن الذي يلوي عنقه متكبرا على الفقير. قال: فإذا أعاد عليه ولاه جنبه، فإذا ألح عليه ولاه ظهره. قال: فاختصت هذه الثلاث لذلك جزاء وفاقا. يعني هذا الذي ذكره جملة من المفسرين. قال الشيخ رحمه الله: وظهر لي معنى أولى من هذا، وهو أن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرها. يعني سبحان الله، في مواضع الجسم وما في شك، نسأل الله يعافينا وإياكم، الكي يعني يؤلم الجسم في أي مكان، لكن في هذه المواضع الثلاثة يكون الكي فيها شديدا، اللي هو في الجبهة وفي الجنب وعلى الظهر. قال: وهي متضمنة، هذا أيضا أمر ثاني. قال: وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال. الأمام يعني في الجبهة، واليمين والشمال اللي هو يعني على جنبيه وجنوبه، ومن الخلف يعني الظهر. قال: وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان، فلما يعني يخرج منها الإنسان يعني ويتضح ويبين، فلما منعوا الواجب عليهم منعا تاما من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض مقصودهم، فإن مقصودهم من المنع التمتع بتلك الأموال وحصول النعيم بها وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها. يعني من جميع الجهات، الإنسان لا يريد أن يبذل المال لا أمامه ولا خلفه ولا عن يمين ولا عن شمال، فجوزوا بأن عوقبوا كما قال الشيخ رحمه الله بالكي مع هذه الجهات الأربع. وهو ما منع هذا إلا رغبة في المال وخوفا من أن يفقده، فعوقبوا بذلك. وهذا الحقيقة يعني استدراك جيد، لكن ليس عاد معناه أن ما ذكره المفسرون يعني أنه خطأ أو غير صحيح، يعني ذاك صحيح وهذا صحيح أيضا، يعني هذا يضاف في باب الاستنباطات. يعني الشيخ الآن استنبط استنباطا يعني جديدا، ومن سبقه من المفسرين ذكروا ذلك الاستنباط، فعلى كل حال ذاك صحيح وهذا صحيح. فيقول الشيخ هنا: فصار المنع هو عين العذاب، فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها وفازوا بأجرها. نعم، لو أدوا الزكاة الواجب عليهم أو الديون سددوها أو الكفارات قاموا بها كلها. ويدل على هذا المعنى قوله: هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. والحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم. قال: وفي اللفظ الآخر: هم الأخسرون ورب الكعبة. نعم، إي والله، هذا والخسارة والندامة يوم القيامة. فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم وسلامتهم من تبعتها وكيها، يعني أنهم يعني لا ربحوا في الدنيا ولا في الآخرة، وأيضا لم يسلموا من العقوبة وهي الكي في الآخرة. قال: ويؤيد هذا أن المعنى الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه. لا بس، لكن المفسرون رحمهم الله نظروا إلى حال من يمنع الزكاة إلى حال من يمنعها، إما أنه يتكبر بعنقه أو يلوي جنبه أو أنه يعرض بظهره. قال وليس أيضا لازما لكل مانع، فقد يمنع الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة. نعم ما في شك، قد واحد يمنعه ما يلوي عنقه ولا كذا، نعم. وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب ويسأل أن يعطاه، نعم في حقوق عند بعض الناس مخفيها وهي لا تخفى على الله عز وجل، ديون وأمانات يتلاعب بها، فيستحق هذا الجزاء والله أعلم. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، قال دليل على أن هذه الشهور المعروفة قد ألهم الله العباد لها وفطرهم عليها، وأن ذلك موافق لقدره وشرعه. نعم يعني الحقيقة هذه الأشهر اصطلح عليها الناس وألهموها واتفقوا عليها، وهي موافقة لقدر الله وموافقة أيضا لشرع الله تبارك وتعالى. قال ويستدل بها من قال إن اللغة إلهام من الله لا اصطلاح اصطلح عليه العقلاء والله أعلم. هذه المسألة الكلام فيها طويل، ويعني العلماء تكلموا فيها كثيرا، ومن أفضل يعني حسب علمي من تكلم في هذه المسألة، مسألة اللغة هل هي اصطلاح هل هي إلهام من الله، كيف جاءت اللغة، يعني ونحو هذه المسائل. هناك كتاب معروف ومتداول للإمام السيوطي بعنوان المزهر في اللغة أو في علوم اللغة، المزهر في اللغة أو في علوم اللغة للإمام السيوطي، بسط الكلام في هذه المسائل وذكر الأقوال والأدلة. ومعروف عاد الإمام السيوطي إذا دخل في مسألة يحاول أن يجمع غاية ما يستطيع في هذه الموضوعات. ثم قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. في هذه الآية الكريمة فوائد، يعني ذكر فيها 11 فائدة، ذكر في هذه الآية الكريمة 11 فائدة، وهذا المنهج سيسلكه في بعض المواضع، يعني تجد بعض الأحيان في نقطة يكتب فيها حوالي 10 صفحات مثل ما تكلم، وهو كلام ماتع وسنقرأه إن شاء الله حول اسم الله اللطيف ودلالات هذا الاسم وآثاره ومعانيه، كلام جميل جدا الحقيقة، بإذن الله نصل إليه ونقرأه. المهم هنا قال هنا فوائد، قال إحداها وجوب قتال المشركين لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، نعم الجهاد، والجهاد لا شك يعني العلماء ذكروا أنه فرض عين، قد يكون فرض كفاية، ويعني وله شروطه أن يكون في سبيل الله ومن أجل إعلاء كلمة الله. الأمر الثاني أنه يكون بإذن ولي الأمر، فلا جهاد بدون إذن ولي الأمر، ولهذا الآن ما من يقول ويزعم أنه باستطاعته أن يخرج ويذهب للجهاد في أي مكان بدون إذن الولي الأمر، هذا كلام باطل وغير صحيح. والصحابة رضي الله عنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يخرجون في الجهاد سواء في سرايا أو جيوش إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ولي أمرهم. على كل حال إلى آخر ما ذكره العلماء في هذا الباب. قال الثانية أن ذلك فرض على جميع المؤمنين، وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا، وهذه صراحة يعني لطيفة مهمة، قال لا من قوله كافة، فإن كافة حال من المشركين على الصحيح. صراحة هذا يدل أيها الإخوة على أهمية معرفة النحو وإعراب الآيات. يعني الشيخ هنا استنباط عجيب، يقول إن الفرض القتال على المؤمنين ليس من قوله كافة. بعض الناس يقول وقاتل، يقرأ الآية وقاتل المشركين كافة يظن أن كافة تعود على المؤمنين، لا هي حال من المشركين. وهذا التنبيه الحقيقة مهم. قال فخطاب الله للمؤمنين جميعا بقوله وقاتلوا يدل على ذلك، ولكن هذا الفرض على الكفاية على القادر، لقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقوله ليس على الأعمى حرج. والعلماء ذكروا قتال فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين في إذا التقى الصفان، وإذا دخل العدو بلاد المسلمين، وإذا استنفر الإمام يعني ولي الأمر الناس للقتال، فهنا يتعين عليه. طيب الفائدة الثالثة، قال أن هذا القتال لجميع المشركين لا يختص به أحد دون أحد، والدليل على هذا مجيء كلمة كافة وهي حال، حال من المشركين كما نبه عليه الشيخ. الرابعة أن المستكبرين عن عبادة الله من أنواع الملاحدة والدهرية أولى بالقتال من المشركين. نعم، الملاحدة والدهرية هؤلاء أعظم الناس شركا. الخامسة وهي فائدة مهمة، قال أن قتالهم مستحق بشرطين، كونهم مشركين وكونهم مقاتلين، يعني هذان شرطان مهمة، أنهم على الشرك، اثنين أنهم يقاتلون. طيب فمتى زال أحد الوصفين لم يقاتلوا، لو سقط أحد الشرطين لا يجوز القتال هنا. قال فالمسلم لا يقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم والمعاصي، وإنما يقاتل المفسد منهم كالبغاة والخوارج ونحوهم. نعم، المسلم لا يقاتل، لا يجوز، دم المسلم حرام، وإنما أحل في البغاة والمفسدين والخوارج، هذا لا لبغيهم ولإفسادهم. قال وكذلك من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلوا. نعم، لو أن الكفار لم يقاتلوا المسلمين لا يجوز قتالهم، وإنما في الجهاد أولا يدعون إلى التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم لا إله إلا الله، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك علي رضي الله عنه. فإن أبوا في الجزية، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. ومع ذلك هذه الأمور لها تفاصيل ولها يعني أحوال نبه عليها أهل العلم رحمهم الله. قال لا يقاتلون، يعني من لم يقاتل المسلمين من المشركين لا يقاتلون، إما لكونه ليس أهلا للقتال كالنساء والأطفال والشيوخ والرهبان ونحوهم. نعم، هؤلاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله، وغضب عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة مشركة مقتولة في إحدى المعارك، نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والشيوخ والأطفال والرهبان. قال هذه حالة. والحالة الثانية وإما لكونه أخلد للمسلم وأقر بالجزية، خلاص الحمد لله، هذا ما أقر بالجزية واستكان ولم يكن منه شيء فالحمد لله، يترك ولا يقتل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن أبوا فالجزية. قال وفيه دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بذلها ولو لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم. هذه مسألة خلافية ذكرها العلماء، وهي هل الجزية خاصة بأهل الكتاب أم لا؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى قول عز وجل حتى يعطوا الجزية. فهذا دليل من يقول إنه خاص بأهل الكتاب، ولكن الصحيح عند أهل العلم وهو الراجح أنه يشمل أهل الكتاب وغيرهم، أنه يشمل أهل الكتاب وغيرهم. ويعني ومن الأدلة هذا، قال يعني وفيه دليل أيضا على أن الجزية تقبل من كل مشرك بدلها ولو لم يكن من أهل الكتاب لهذا العموم. الفائدة السادسة والسابعة، فائدتان الآن، قال فيه التنبيه على الإخلاص في الجهاد. نعم، لابد أن يكون الإنسان في كل أعماله خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، هذا أحد شرطي قبول العمل، الإخلاص والموافقة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. في الحديث القدسي قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال وأنهم يقاتلون لوجه الله ولكونهم اتصفوا بما يبغضه الله وهو الشرك، فليكن الحامل لكم أيها المؤمنون على قتالهم موافقة ربكم في بغضه وعداوته لهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا. هذه الفائدة السابعة، يعني أن يكون الهدف من قتالهم هو يعني شركهم، وهذا عمل يبغضه الله ولا يرضاه سبحانه وتعالى، بل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا من أجل التوحيد، الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى والتحذير من الشرك. قال الفائدة الثامنة التهييج للمؤمنين على قتال المشركين، وذلك أنهم يقاتلون المؤمنين كافة، فكل من اتصف بالإيمان فطبعهم الخبيث معاداته، يلي هو طبعهم اللي هو الضمير هنا يرجع إلى المشركين، الضمير يرجع إلى المشركين. قال فطبعهم الخبيث معاداته وقتاله لأجل إيمانه، أفلا تقاتلون أيها المؤمنون من كفروا بما جاءكم من الحق وعاندوه وحاربوه فلتكونوا في عداوتهم متفقين وعلى حربهم جاهدين. الله أكبر. نعم، يعني الشيخ هنا أراد أن ينبه أن هدف المشركين من قتال المؤمنين هو كرههم وبغضهم وعداوتهم، ولهذا يقول الشيخ يعني الواجب على المؤمنين أن يكونوا يعني مجاهدين في سبيل الله على أهبة الاستعداد، ملتزمين شرع الله عز وجل. والله المستعان. الفائدة التاسعة الاجتهاد على التحقق بتقوى الله لتنال بذلك معونة الله ومعيته. الله جل وعلا هنا قال واعلموا أن الله مع المتقين، وهذه المعية الخاصة، ومن لوازمها ومقتضياتها النصرة والتأييد، النصرة والتأييد. الله جل وعلا يعني، وهذا كما سيأتينا إن شاء الله في الفائدة العاشرة، يعني ذكر معيته في كتاب في القرآن الكريم، وذكر العلماء أنها تنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة، وهي الفائدة العاشرة. قال الشيخ أن معية الله نوعان، عامة يدخل فيها البر والفاجر كقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، وما أشبهها من الآيات الدالة على كمال العلم والمجازة. إذن هذه المعية العامة ومقتضياتها أنها تدل على كمال العلم، إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه وبعباده ومجازاته لهم. اثنين، هذا النوع الثاني خاصة، قال لمن قام بمحبوبات الله من الإيمان والإحسان والصبر والتقوى كقوله تعالى وإن الله لمع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وهنا مع المتقين، وهذه المعية تقتضي مع العلم والجزاء الحسن، يعني أنهم لا يخفون على الله جل وعلا وهو يعلمهم ويجازيهم أيضا الجزاء الحسن، العون تقتضي العون والنصرة والتأييد والقرب الخاص، وهذه والله كل يفرح بها وكل يطمح ويرنو إليها، أن الله جل وعلا ينصره ويعينه وأنه يكون له قرب خاص وأنه له تأييد. ولذلك الموفقون من عباد الله أيها الإخوة من يعني يبحثون في مثل هذا، يعني سواء يعني قصدي في هذه المعية الخاصة في من استحقوها وتفضل الله جل وعلا عليهم بها فضلا منه وإحسانا، ما أوصاف أوصافهم المحسنون الصابرون المؤمنون المتقون المتوكلون على الله عز وجل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. الفائدة الحادية عشرة وهي الأخيرة، بلغ فيها يعني بلغ فيها ربنا جل وعلا التنبيه على أسباب الانتصار على الأعداء، يعني الله جل وعلا ذكر في هذه الآية وفي غيرها أسباب الانتصار على الأعداء. أولا الاتفاق على قتالهم، يكون هناك اتفاق مع ولي الأمر الذي يرتب الجيوش ويهيئ الصفوف، ولا يكون جهاد ولا قتال إلا بإذنه. اثنين، عدم المنازعة، ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم. عدم الاختلاف والمخالفات والمنازعات، منازعة القائد، قائد الجيش أو ولي الأمر أو التنازع الداخلي، هذا لا يجوز، هذا هو سبب من أسباب الفشل والهزيمة وتسلط الأعداء. الأمر الثالث، أنا أضع أرقام يعني عندي هنا، قال الإخلاص لله تعالى، إن تنصروا الله ينصركم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل كذا من أجل مغنم، قال من قاتل في سبيل الله. نعم، هذا هو القتال الشرعي الصحيح، هو من قاتل في سبيل الله، لا لأجل عصبية ولا جاهلية ولا إلى غير ذلك. كذلك الأمر الرابع، شدة العداوة التي من لازمها أن يبذل ما يستطاع ويمكن في قتالهم. نعم، لابد أن يتخذوا أعداء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. لابد أنهم يتخذوا أعداء، وإلا كيف سيقاتلون؟ يقاتلون لأنهم أعداء، ولذلك يستعد لهم، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال ويدخل في ذلك إعداد السلاح والخيل والقوة بجميع أنواعها، هذا كله داخل يعني في الإعداد والاستعداد، إعداد السلاح الخيل والقوة على كل حال بجميع أنواعها، لأن في الحياة تستجد أمور وتخرج أشياء نعم يستفيد منها أهل الإيمان. قال وكذلك حصول اليقين بمعية الله، هذا الأمر الخامس من أسباب النصر، أن يستشعر المسلمون معية الله ونصرته لهم وإعانته لهم. أيضا من الشروط السادس التقوى، الاتصاف بالتقوى بفعل الأوامر وترك النواهي. ولذلك كان قواد الجيوش إذا جاء قبل المعركة يلقون كلمة في الناس، يعظونهم، يحثونهم على تقوى الله، على طاعة الله سبحانه وتعالى، ألا يغتروا بما عندهم من العتاد ومن القوة ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله فمتى اجتمعت هذه الأسباب لم يتخلف عنها النصر، والنصر بإذن الله وبأمره سبحانه وتعالى، وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصر. وبهذا ونحوه يعلم أن الشريعة الإسلامية كاملة من جميع أبوابها، منتظمة لمصالح الدنيا والدين، وبالله التوفيق. أي والله صدق رحمه الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. سبحان الله، يعني كل شيء مذكور في الشريعة، يعني في خاصة الإنسان، في تعامله مع زوجته، مع أبويه، مع حتى في تعامله مع الكفار، في جهاد في سبيل الله أو قبل ذلك الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى التوحيد، التزام شرع الله. المسألة ما هي مسألة اندفاع وقتال وكذا، لا، المسألة مضبوطة، أمور الجهاد مضبوطة بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم الراسخين في العلم، سواء في شروط الجهاد وأحوال الجهاد وآداب الجهاد، كل هذا كتب فيه العلماء رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم. وهذه الأمور لابد الحقيقة أن تدرس وأن تبين للناس، وأن هذه الأمور كما قلت هي مضبوطة بضوابط الشرع بالأدلة من الكتاب والسنة، مع بيان ولا شك فضل هذه الأعمال وفضل هذا الخير ويعني غير ذلك، وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر كله. أسأل الله جل وعلا في ختام هذه الحلقة أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، إنه ولي ذلك والقادر عليه.